أتيتك أشتكي سقمي ودائي وعندك يا منى قلبي دوائي فلا أحد سواك إليه أشكو فيرحم عبرتي ويرى بكائي. أيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرة فيها شفائي.